الإسكندرية تقدم نهارك نسمة ضليلة وليلك لمة العيلة هدوءك ملهم الشعرة وشال عن أهلك الشيلة وناسك قلبهم صافي معاهم نسهر الليلة. قريتي بصحبة فيصل حجاج. مستمعينا الأعزاء في برنامج قريتي، حيث نكمل مع حضراتكم اللقاء الثاني والحلقة الثانية من داخل قرية سيدي غازي مع السيد عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ فوزي المغازي، وحديث حول قرية سيدي غازي. أهلا بحضرتك مرة ثانية يا أستاذ فوزي. أهلا بك يا أستاذ فيصل. أهلا وسهلا بالبرنامج الجميل بتاعك. أهلا بك. المستويات التعليمية في قرية سيدي غازي وتوابعها، ما الشخصيات التي يعني يشار إليها بالبنان في تاريخ هذه القرية وحتى الآن؟ الحمد لله هذه القرية لها تاريخ طويل، حتى من قبل 1952 كان جدي عليه رحمة الله سيدنا علي الطحاوي المغازي، كان عضو مجلس النواب ثم عضو مجلس الشورى الثورة، خلفه بعدين السيد محمد المغازي عمي في مجلس النواب المصري قبل 1952 إلى 1952 إلى أن قامت الثورة. وأنا استكملت المسيرة بعد الثورة ودخلت مجلس الشعب المصري ثلاث دورات متتالية. هذه القرية جابت بعض الشخصيات المهمة فيها، يعني كان جابت اللواء السيد علي الطحاوي المغازي، كان قائد مجاهد الجيش المصري من سنوات قليلة يعني طلع من الخدمة، كذلك اللواء عبد العاطي أبو كرابيج، كذلك برضه النقيب هاني محمد حسين الزناتي من قرية العلباوي، وكثيرا من ضباط الشرطة فيها برضو كان الأستاذ محمد عبد الهادي صباح وكيل وزارة في وزارة العدل الإسكندرية من أبناء القرية. في شخصيات كثيرة الحمد لله لها. وعلى مستوى الجامعات والتدريس الجامعي على المستوى الجامعات لا ما أعتقدش إن في حد يعني حاليا دلوقتي، إنما كان في القديم كان ليا جد برضو كان يعتبر أستاذ الأزهر اللي هو المرحوم عليه رحمة الله الشيخ حسن المغازي، كان يعتبر برضو مدرس أو أستاذ في جامعة الأزهر أو قبل ما تبقى جامعة الأزهر. نعم. الأزهر الشهير يعني نعم. في التاريخ القديم لهذه القرية. يعني ذكرها الآن يعني أو تكاني الذاكرة، شخصيات مهمة جدا برضو موجودة الحمد لله من أبناء هذه القرية وتوابعها يعني. نعم. سواء بقى في الشرطة عندنا برضو كان في العميد حسن ناجي علوش برضو كان في الشرطة، وفي بعض الشخصيات كثيرة يعني بيجي على ذاكرة. نعم. كده بقول على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر يعني، ولكن قرية سيدي غازي تحتل يعني مركز يعتبر المركز الأول في قرى كفر الدوار. أنا بعتبر الواجب تعتبر مركز الأول يمكن على مستوى محافظة الدوار، مش مركز الدوار بس في تصدير المنتجات الزراعية. يعني احنا بنصدر زي ما قلت لحضرتك البامية، الخسوف، البطاطس، الفاصوليا الخضراء، الفلفل الأخضر، بعض منتجات الفواكه كالبرتقال وكان الجوافة، وكل الحاجات دي بتصنع وتصدر عن طريق محطات التصنيع والتصدير اللي موجودة. نعم. في لو قلنا أسباب يعني هذا التميز، يعني لو بالنسبة للري، بالنسبة لطبيعة التربة، بالنسبة للخدمات الزراعية والصناعية في المصانع، هناك تميز وخدمات متوفرة يعني سببت هذا الانتاج الغزير؟ يعني الحمد لله يمكن جودة التربة موجودة عندنا، احنا ساعات بنعاني بعض الشيء في القرى من مياه الري في بعض الفصول السابعة يعني، الحمد لله قرارة منتظمة وقوية جدا مشغالة كل هذه المشاريع. بكل بصراحة زي ما قلت لحضرتك بتاكل ساعات يمكن التربة الوحيدة او من القرى البسيطة جدا جدا اللي بتزرع الخرشوف، انما البطاطس بتزرع برضه في قريه جنبنا اسمها قريه كومزركه على نفس الخط يعني برضه بتاع أو المطعم يركب في الدوار. الخرشوف يمكن ما فيش قرية في محافظة البحيرة تانية تنبغي الخرشوف غير سيدي غازي وكوم البركة. نقول طبيعة الناس يعني قرية سيدي غازي. لا احنا بنعتبر بقى خليط حضرتك من البدو ومن الفلاحين. يعني احنا عندنا بعض من قبائل البدو كالجناعات والنفا والسنقرة والسمنات علاوة على الفلاحين أساسا. بينا من بعض بقى المصحرات والنسب والقرابة يعني خليط ترابط خليط. وبتعتبر أنا كنت في نقطة عايز أشير إليها، يمكن القرية الوحيدة، يمكن القرية الأم بالذات إن هي تنتمي إلى عائلات المغازي. هذه العائلات بتشمل كثيرا من عائلات المنطقة تحت مندرج عائلات المغازية يعني. نعم. كلمة أخيرة يوجهها السيد عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ فوزي المغازي وأحد أهالي قرية سيدي غازي إلى السيد محافظ البحيرة، يعني للاهتمام بقرية سيدي غازي وتوابعها. وأنا بناشد سيد محافظ البحيرة إلى انتهاء من مشروع الصرف الصحي لقرية سيدي غازي المرحلة الأولى حتى تبدأ المرحلتين الأخيرتين الثانية والثالثة لتنقيب بعض المناطق. في عندنا مصنع لتدوير القمامة متوقف للأسف، فبرضو بندعو السيد محافظ إنه يبحث عن أحد المستثمرين لتشكيل هذا المصنع. هو طبعا اتلغى نشاطه كتدوير القمامة واتجه في مشروعات أخرى تانية ككبس الأرز والتبن والحاجات اللي زي دي. عندنا برضو محطات تصدير الفواكه أرجو برضو الاهتمام بها. الطريق الرئيسي بقى طريق أبو مطهي كسر الطوار، هذا الطريق اللي أصبحت حالته رديئة جدا رغم كثرة المرور عليه وثقل المرور عليه، نظير العربيات الكبيرة الثلاجات والبتاع والحاجات دي اللي بتنقل الخضر والفواكه للمواني والمطارات تتصدر منها الأزال الباج. فنرجو الاهتمام بهذا الطريق وعاد ترسخه لأن الطريق أصبح سيء إلى أقصى درجة من السوء يعني. نعم. وبيتسبب في كثيرا من الحوادث يعني. نعم. في نهاية هذه الحلقة الممتعة مع السيد عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ فوزي المغازي وأحد أهالي قرية سيدي غازي، يعني نتمنى أن نرى دائما قرية سيدي غازي وما يتبعها من عزب وقرى في أحسن حال، وكذلك كل قرى محافظة البحيرة، ونرجو الاهتمام دائما بالقرى من قبل السادة المسؤولين وخاصة السيد محافظ البحيرة. شكرا لحضرتك ونتمنى لحضرتك أوقات سعيدة. شكرا جزيلا أستاذ فيصل، وكل عام وحضرتكم بخير إن شاء الله. قريتي بصحبة فيصل حجاج.